قال رسول الله: لا سرورة في الإسلام. الذي يبدو أن السرورة بمعنى التبتل والانقطاع للعبادة والانقطاع للعبادة، ولكن الحديث فيه مقال أيضا.